مدينة درهوت بساكن وحيوت بيها البلا يحوت حتى تتواطق لا كفن ولا حنوت لا روضة الكحوت سفلو سقطو سقوط دوك الخلاطة المعاصي في النموت لا منهم ضبوط القدوحة والبطوط قوم العرباطة الكل نحطو حطوط تاجر والمزبوط الحفايد والصبوط عاشوا فراطا صار النبي لوط بفعلهم مصبوط لا ينسقطوا سقوط ونساوا سلطا وحاطوا بالبحوط غاية لي حاطاق شحال لطف ورفق الردال صاط عن صاط شحال وعد ونصح لوباش في الطعربيز شحال رطب وتلاين لا اللي ريف دباق شحال سايس لغاد تزيد في التمسخين اش من راحة عند لي لقات فراق من شريك تعمرو المورطه طوريت ما لقى راحة وسط الدار شرها حاط ولا ارتاح معاكم مفرطين تفريط بين برا والداخل لوط عاش مكناط وسحلات مراتو عيشت التمرميط استهزئوا بيه ودسروا والفضايح نماط صمتحوا واعتاوا قهروه بالطهرنيت ما ألقى غير اللي خلقوا عليه العياط جلشانو سبحانو بالسرار محيط أمرو يسري بهلو والعيال والآل ومن تلفت ينظر يا غصت وهوالو لفتات مراتو يا ويلها من هوال علقو من الفساق وعنها نهالو الملاك اللي مروا بالخليل لحال بامر الله على دوك الردال مالو جبريل جميع مدنهم في الحال للسماء وكفاهم ما في العلو سفلوا صارح الروح الموت كل جال وعال جنة صفاء طيبي جالو Thank you. النبي الرسول سيدي اسماعيل تباشر بالقبول قبل الطفولة. قالوا ناس العقول شراح تنزيل هاجر بشمرهول صارت مدهولة. مصعب داك نزول علم وطفيل في كتبان وتلول كانت مجهولة. ما فيها لا ضلول لا مياه تسيل ولا فيها غلول صحرا مطحولة. ما فيها لا حقول لا واحات نخيل مكحلها مسول حجرت بالزولة. تمي انتهى القول قولوا لا حولا. تركهم فاين راض الله ما يلوحول وبعد عليهم ودعا رب حاكم وكيل. قاد هاجر وفي حجرها رضيع مسبول ما بقى زاد غرز الحليب والصبر عيل. اش تعمل وشنو يا لي عتيل معمول قيلات وباتت تجري بيجي سمعني. من صفا للمروى في القوايل تجول ومن المروى للصفا هكذا تقيل. ساعته هنها حر الحر بنت الوصول حق الحبيب رجيلات ونبع السيل. فرحت وسعدت لامي ما بسر مكمول فرحت ارجع الحليب ورضعات الفضيل. ساخر الله قبيلة جات لاجيل تعول لا لنا ووليدها الله الكبير. فالحوس قاو غسوك بدال محصول حياة صحراء من فضل الله بدون تعطيل. والقبيلة جرهم عيات من الطرحال صابت الما نزلت تما مقابل الو. وفاقد ابراهيم وليدو وصاب الاطفال حاد بينو وفرح بيه ورضى بحالو. فاقد وعاود تاني يوم صاب يقبال عالحاني فياق هو الناس طيعلو. الله الربع النور كل جال وعاد نفطر طيب لالو. الحليم ابراهيم النبي الخليل جاتو البشارة. بالتاني دتنين يسحق الفيم بشر نعم الجليل الخليل وسارة. في المبين الامين والعهد القديم وكذاك الانجيل ما صبت اشارة. تبين لي الحين وتقوم تقويم إسحاق مع الجيل فوضح عبارة. كيف تربى وفين قوم وفين تقيم تحصيل اللي حصيل إسحاق توارى. وإسماعيل الفضيل حاز الإمارة. وما يعقوب كتير الولادة وحفاد عرفناه آمن يصغالي مع ولادو. ساعت فقد يوسف وبكى بدمع التماد. ساعت فقد بصرو ببكى فين كادو. ساعة تلقى ولدو يا فرحتو بالسعاد. كان عزيز ما صوت والخوت سادو حين وفاتو المنيا ولم الولاد وسالهم مدى يعبدون في بعادو وجاوبوه يعبدو رب العباد لحد وما تفرح ورقد مرتاح في ميلادو. واما إسحاق قال متابعين لمشاد لا حياته لا وفاته لا جهاده ولا القوم اللي جاليهم بالعباد ورا عرفنا فين ميلاد ولا بعاد. كل ما بلغ علمنا من بدون الكمال البشارة بيه الصارة ولا تسألوا عن فرحة إبراهيم وزوجته بأمال حين الهلال وصال وعلى كماله. يا سعدنا بالأنبياء وجمع الأرسال السلام عليهم وعلى النبي وقالوا وارح الروح بالنور طول الأجال وعالج النفس طيبي لالو. نبي الإسلام محمد الحبيب حدد من دون ريب بعض من أصحابه يا مزين وكلام قال على شعيب في الأنبياء خطيب حكمة في خطابه الصلاة والسلام بلسان القليب يبعتو بخطيب حتى لعتابه. يا من يروي نظام منظوم بترتيب من طيبة جا الطيب وعبقت ثيابو كملات على التمام اللي بارس غابو. وما نبي الله البيب شعيب صابكم في مصايب كلها صعيبة كايقطعوا الطريق على البعيد وقريب حيالهم في سرايقهم كاملة غريبة إلى شراوي وفي من باع فوز نصويب إلى يبيعوا نقصهم في الوزن من السيبة وما يملكوا من سلعة خالية من العيب ما يملك الغير يبخسوه دون ربا. واما العبادة هي الشرك الغريب كيعبدو شجرة مخيبها بخيبة. كل ما قلت في شعري عن قوام شعيب قليل في حق القوم حياتهم عيبة شحال سايس وما هدا بكل تهذيب شحال شدتهم من لطفو بكل طيبة استهزؤوا بيه وطعنوا فيه لا ينردال ما قضت فعلوا سيدي ولا قوالوا هددوه بطردوك ولا برجم يقتال او يرجع العبادة لايكا او لالو او دغياياتهم بالعذاب كي قال هنا من بعد شعيب الأم توحلوم يفارق مدينتهم هو وكل من قال لا إله إلا الله راك حلوم وخر شعيب وهليمان دون تعطال جاب صيحة وفنات القوم يوم صالوا صار حروب عمر طول أجال وعن جنة صطاب طيبي لالو بيت الدار بالمثال صرف بكتوب ما يطيقوا من ولا اعجب العجوب ما تحمل من العلال ومن الكروب فوق جدر الرجال راجل محسوب من الميسورين الحال فهلو محبوب والبشاير تتولى اصبح مغلوب يوم حاطت بيه وال ومن المكتوب ليس المرأة مقالة شفت في الكتوب بين إبليس المحتال العب ملعوب ترك حاله لا حالة وصبر أيوب حق صبر الفضلة كان غاني ورجع فقير عاش متعوب كان بخير معافي صاد في العلايل كان بهلو ونجالو ما يحس بالغوب صار وحدو متفرد للي عمل فارقاتو حتى مرتو وهرب تهروب من الضر اللي صعب ليه كل سهل راقبو إبليس وإبليس خلق محجوب كايشوف وما كايتشاف كيف عامل من غروب للشروق ومن شروق الغروب لقاه صايم قايم كم من نهار واصل راقبو عاود الماكول والمشروب لقاه حامد شاكر وبالحلال عايل راقبوا في بيع وشراه كيف قيال لقاه صافي وافي وحريص عن حلاله قال ايوب غلبني كي ندير نحتال ونسلب منه ما يصفى في عز حاله وكاد وحتال وباطل جميع الحيال حيث ايوب صبر حتى ارتاح باله صار حروح عمر كل جال وعلى جنب صبر طيب في داله ياسين يا صاغي لوزان ما معروفين فين ولا منهما في البدو كانوا اتنين والخالق الكوان عزز دوك الاتنين بالثالث ما لا خلق مأمنين إلا واحد كان جاي منين ومنين مدفوع بهمة وانتقل الجاحدين قال لهم بلسان طيعوا للمرسلين تضحاوا في نعمه قتلوه الكافرين جزاه المنان جزاء المؤمنين فما من أمة ودوك المارقين صابتهم غمة عقاب هاد القوم مخبي البعض الرماس في نهار نحصان الفعال والعمالي هاكدا خبرت المبين بعت الناس جلشان المولى نعمل غني العالي من يخلصوا ينجاو مع النبي من الباس والسلام الآل الإلياس في سجالي وبعد إلياس بعت ربي لبعض الجناس ولد خوه الياس عصابت الحلالي كلام عمو كان يكتبو كم كراس كان يروى عنه الشروح بالقوالي ما روى كان يواعظ فضياء وعسعاس وكاي هادي ويلاطف صيف والليالي كل ما صف سحاب جالسين جلاس كاي وجه ليهم نصايح الغوالي من يآمن يغفر له من شاه الزلال ومن يواظب عن يخلاصه يروق حاله ومن جحد وعتا وتعتا بحق يردال ويلقى شرف عالو والضاد بالو مفعل خير يصيبو في نهار الاسال من فعل شرف داك اليوم يا هوالو روح الروح بعمو كل جال وعن جن الضب طيبي ساع الفضيل حضرات الوفاة بعد العمر الطويل ختمات حياته والمريد النبيل المعمر لوقات بالإحسان الجزيل حافظ عيضاته دول كيف لبقى كفيل كي قالوا سادات بالدعوة الجليل في جميع وقاته الياساع عند الرحيل والصاب الميرات والميرات الكميل صوموا وصلاتوا وتكفل بالسبيل وبالموعظات والصلاة كل ليل وصوم نهاراتوا وفى هذا الفضيل حتى الوفاتوا وما جرى للنبي دنون كيف متبوت لازم نذكروا في قوالي لمن صغالي وما خفى دنون علاه العلم لرتود سيدنا يونس ذكروا يا اهلي حلالي كان نبي ورسول ومسامح وغوت وكان يدعي للتوحيد ورضا العالي شحال واعظ ونصح والوقت ساير يفوت لا استجب واحد من سائر الأهالي اغتاض وغضب وهجركم وخرج مسهود في فلوكة مشحونة صار المالي ومن عوايدهم يخفوا تقال تخوت ويجري والقرعة في عواصف الهوالي وكان ما كانوا يونس صار في بطن حوت كيهلل ويسبح ويرجع العلي جلشان المطاع في كل حال ومقال عمر الحوت وطاعو غير طاح جالو وغير سبح في بطنه ينسى أهل البال واستغفر لله إلا خفى حاله أمر الحوت يحطه على الشط في الحال وكيف بلعو حطه طعال من وماله صاح الروح بعلمه كل جال وعال جنس طيبين وخوه وزير وهارون والمحروسة اللي استعبدها فرعون والمطموسة اللي نشأ فيها قارون صبحت سوسة مسوسة كم من قرون والمحسوسة في كل ما كاين ويكون كلم الموسى في ما يريد يكون يكون والمهموسة ضحات جراب المعلون والكموسة تحلت وبان المخزون والمديوسة ضحات مكرومات الكون والمسيوسة ورق عليها الغصون والميؤوسة مضمنة بالحق تكون ساق فرعون خبار سلالت إسرائيل وحلمهم بالعتاق اللي قريب يخلاق وتغلغل قلبه باش يشفي الغليل كل مولود خلاق يموت حين يخلاق وهكذا عاشت إسرائيل ويل في ويل حالها ضاق ولا عتاق طال الخناق زاد موسى بن عمران أمه فتهويل والتفتيش في كل فاق من الضياق ودارتو في التابوت ولوحات في النيل ضو قدر نعمل خلاق حالها راق الجرجر لقصر فرعون دار تاويل رب الخلاق وما يغرق عبد المرزاق كان فرعون ومرتو في نزاهة الليل جنب دفاق بمار قراق لا في حداق شاهدوا التويبة في الماء جراو في الحال خداوه وفتحوه وصابوه في دخالوه وليد جبينه في الإشراق فاق الهلال صابت زوجة دون ولاد لا تسالوا عن سرور وفرحة وكمال راحة البال باش حست زوجات فرعون لا تسالوا صاح الروح عمور طول جال وحاج النفس فرعون ساعة مرات وفرحات وبقى مشطون حين غنات ورقصات عمر فرعون ما ندر مرتو ضحكات اول مغبون شافها من راس عداد عمر فرعون ما شعر بيها طربات ضمت للشون هاد الوليد وبقات تقول شكون تردعوا لي يا هيهات وانطق محزون قال يا روحي مئات القصر مشحون دايما بالعيالات يمكن تكون من كترة الجاريات ولا تقدر تكون من قهرمانات طيف لي بكي وموت بكي ومرت فرعون ولا رضع ايام قواه ايام والليالي راد ربي يرجع لمو صاحبي هون ترضعوا وتضموا يضحى القلب سالي وعاد لهلو ورجع تاني لعند فرعون وعاش عند مراته دري عزيز غالي والقصر فيه العلماء في كل شؤون والقصر شامل كل ما رفيع غالي والقصر فيه الأدباء والناس الفنون فيه ما فيه من الحكام والمتالي وفيه رسامين ينقشوا حيوط المتون وفيه عتات الرياضات والبطالي هنا نشأ موسى وهنا بيه قرط عيون هنا تربى بين السادات والموالي وساعة اختاروا يضحى من جمل الارسال رب الشياو وحالو بعض ما وحالو مشى المديان الدوق الارض شيخ الفضال من سلك بيه طريق وكمالها وصالو وجات لحظة خلع النعلين من اللي جلال كلمو مولاه أسعد وصغى قوالو راح الربع أمو طول أجال وعالج النفس طاب طيبي هلو ابن عمران أخي هارون ابعتهم بالتنان نعمل وحداني للشعب اللي تهان في مصر فرعون ومعاهم برهان من نعم الغاني ترجع له تعبان العصاحين يكون في وسط دوك العيان سروا رباني ويدو بيضة تبان ما تبقى في لون جسد كيف كان يا من يصغاني بكياسة كل آن يمشي والفرعون وبليانات بان والطفل معاني يوري وبالبياني منهج الحساني مادعن فرعون الملعون يا الفطان لا تواضع للحق صاطع البياني ما تخشع قلبو بين الضلوع واليام لا تقرات نفوس تغط في البداني وحين شاف عصاب النبي حط تعبان قال سحار وجمع هالسحر تاني وحين دعنوا للحق الساحرين والتهان شنعون كلبيهم حيث كان جانين شحال المعجزات ولا نهاو طغيان لا نقدمو ساخياتو من المحاني خادهم وقطع بيهم صلاح طرقان لا طرقهم العليد لا يظن فاني واخا نصحو واحد من كبار العيان كان موحد بسره وليه داني ما ما توعد بالحال ولا انصاع تقوان شاق صرار الحق الظهران جالو وساع تعتى وتعتى يا الفهم وصال واطف عليه البحر وكل شي مشالو جاب جلده يعرف جهده لوين وصال ويعرف بين القهر لا ميخواله روح روح